بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 85 بعد 106 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في ليلة 29 من جماد الآخرة 1413 هجري الموافق 22/12/1992 ميلادي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فإنني أنتهز هذه الفرصة وإخواني لنرحب بفضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني في هذه الزيارة الطيبة وهذه اللفتة الكريمة إلى مدينة معان القابعة في وسط الصحراء المترامية الأطراف، والتي اشتاقت كثيرا للقاء محدث الديار الشامية الشيخ ناصر الدين الألباني لتنهل من هذا العلم الواسع، حيث أنها تفتقر إلى العلماء الذين يسيرون على الطريق السليم والمنهج المستقيم الذي خطه لهم سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فأنطلق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقول فيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. من هذا الحديث أنطلق إلى سؤالي: فكما تعلمون بأنه انتشر في هذه الأيام، بل في هذا الزمان، المصارف الربوية، بعبارة أخرى البنوك، على اختلاف ألوانها وأشكالها مع الأفراد والمؤسسات والشركات، ونعلم بأن الحكم الشرعي لهذه المصارف بأنها حرام والعمل فيها حرام، ولكن فوجئنا بأنه يوجد هنالك أناس قاموا باستبدال هذه المصارف الربوية أن يكون لها ندا، أن يكون هنالك مصارف أي بنوك إسلامية. فالسؤال الذي يطرح نفسه والذي أريد أن أسأله للشيخ: هل التعامل مع هذه المصارف التي تقول بأنها إسلامية حلال؟ وهل الشيخ ناصر الدين مطلع على نظامها وعلى معاملاتها؟ وإذا كانت هذه البنوك حرام، فما هو الدليل العلمي والمنطقي على ذلك؟ وإن كانت حلال، فما هو الدليل العلمي والمنطقي على ذلك؟ هذا الفرع الأول من السؤال. أما الفرع الثاني لو سمحت بارك الله فيك، فهو شركات التأمين. ما حكم شركات التأمين، سواء كان التأمين على الحياة أو التأمين ضد الغير أو التأمين الشامل، والذي يقوم بتأمين سيارته هل يلحقه شيء من الإثم؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الطيب، وشكرا. إن الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 85 بعد 106 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في ليلة 29

هذه المعاملة اليوم دعونا الآن والبنك، معاملة يتعامل بها التاجر الكبير والصغير، وهي معاملة ربوية، وهي من المعاملات التي جاء الحديث الصحيح يشير إليها في مثل قوله عليه السلام: يأتي زمان على أمتي لا يبالي المرء أمن حلال أكل أم من حرام. وفي حديث آخر لكن علمي بنقد الأحاديث يوجب علي أن أقول بأن في سندي ضعف، لكن معناه يلتقي في النهاية مع الحديث الأول الصحيح، ذاك الحديث الأول في صحيح البخاري. أما الحديث الآخر فهو في بعض السنن لفظه: يأتي زمان على أمتي من لم يأكل الربا أصابه غباره. فالآن هذه المعاملة قائمة، ويفتي بها بعض العلماء أو المشايخ المعروفين اليوم. الآن أعود إلى البنك الإسلامي. البنك الإسلامي يستثمر هذه الفتوى القائمة على خلاف هذه السنة الصحيحة، ولكن بشيء من اللف والدوران، بشيء من الاحتيال، وهذا ما لا يقوله أهل العلم الذين يعرفون أن الاحتيال على ارتكاب ما حرم الله عز وجل هو من أشد المحرمات، لأنها من حيل اليهود الذين لعنوا في الكتاب وفي السنة. أما لعنهم في الكتاب فمعروف بسبب احتيالهم على صيد السمك يوم السبت الذي حرم عليهم العمل يوم السبت، فكانوا لا يعملون يوم السبت، لكن بسبب التزامهم لهذا الحكم برهة من الزمن، سبحان الله، السمك وهو حيوان لكنه قد أعطي من الفهم ومن اللب ما يساعده على حياته، فكان يأتيهم يوم العطلة يوم السبت بالأطنان، لأنهم أي سمك لا يشعر بشيء من المضايقة بالشباك كما هو مشاهد خاصة في بحركم هذا. فكان يأتيهم السمك شرعا بالأطنان بالملايين، فسال لعاب اليهود على هذا المنظر الرابح لو اصطيده، لكن حرم الله عليهم العمل يوم السبت فاحتالوا. ماذا فعلوا؟ سدوا الخلجان على السمك. كانوا يأتون كما قلنا شرعا جماعات كثيرة جدا لجمل الفتاتات من الطعام ونحو ذلك، فسدوا الخلجان يوم السبت، فأصبحوا الأحد اللي ما صادوه يوم السبت حصلوه يوم الأحد، فاحتالوا على صيد السمك الذي كان محرما عليه يوم السبت. فهم حقيقة ما صادوا، لكن تعاطوا وسيلة الصيد يوم السبت فلعنوا. هذا معروف في القرآن الكريم. لكن كثير من الناس لا يعلمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم في لعن اليهود بذنب آخر وحيلة أخرى، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود، أو لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، انتهى الحديث وهو في الصحيح. ما معنى الحديث؟ لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، هذا التحريم منصوص في القرآن الكريم وفي القرآن بيان سبب التحريم. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. في آية أخرى توضح بأن الله حرم عليهم الشحوم والحوايا. فصبر اليهود مدة من الزمن كما صبروا على امتناعهم مدة من الزمن عن صيد السمك، ثم احتالوا كما ذكرت آنفا. كذلك صبروا مدة من الزمن على تحريم رب العالمين عليهم أكل الشحم من الذبائح الحلال. لماذا حرم عليهم؟ بظلمهم وبقتلهم الأنبياء بغير حق كما مذكور في غير ما آية. لكن ما طال صبرهم بل نفد صبرهم، فاحتالوا على استحلال الشحم المحرم عليهم بأن وضعوه في القدور وأوقدوا من تحتها النيران فذابت وأخذ شكلا مستويا خلاف الشحم الطبيعي، وأوحى إليهم الشيطان أن هذا خرج عن كونه ذلك الشحم، فباعوه وأكلوا ثمنه. فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي ذوبوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. هذه الجملة الأخيرة لا علاقة بقوله تعالى، وسأذكر هذه الآية فيما بعد إن شاء الله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنتم معشر اليهود حرم الله عليكم الشحوم، احتلتم فذوبتم الشحم وبعتوه، شريف بعتوه مشان يأكلوه الناس، إذا عنتوهم بتذويب الشحم وببيعه، عنتم بعضكم بعضا على أكل ما حرم الله. لذلك قال عليه السلام: وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. فما يجوز أن تبيع شيئا يحرم عليك طعامه وشرابه ولباسه ونحو ذلك. إذا عرفتم الآية المتعلقة بصيد اليهود أو حبس اليهود للسمك يوم السبت وتذويبهم الشحم احتيالا على أكله، تعلمون حينئذ أن المسلم لا يجوز أن يقع فيما وقع فيه بعض الأمم من قبلنا الذين كانوا يحتدون على ما حرم الله عز وجل. من أجل ذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته وحذرهم بطريق الإخبار بأن هذه الأمة ستسلك سبيل من قبلها. فقال عليه السلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. هذا رواية البخاري. وفي حديث آخر للترمذي ما هو أخطر وأدهى وأمر من هذا، ألا وهو قوله عليه السلام: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. فإذا لا يجوز للمسلم أن يستحل ما حرم الله. نعم أقول آسفا وجد من أحل باجتهاد نراه خطأ لمخالفته للسنة أحل بها التقسيط، لكن ما يحلون الاحتيال، أي أن يدخل وسيط كما صورت لكم آنفا. زيد من الناس يذهب عند التاجر بيقول له أخرجني 500 دينار وأعطيك إياها 600، قل لا هذا حرام ما يجوز، لكن روح أنت اشتري الثلاجة ب 600 دينار وأنا أدفع عنك وتجي تدفع لي 600 دينار. كل دروب على الطاحون، النتيجة واحدة، هذا هو الاحتيال. منعهم من صيد السمك في يوم السبت، ما صادوا يوم السبت لكن حصروا السمك بالخجان فصادوها يوم أحد. كذلك هذه الحيلة، هو ما يأكل الربا المكشوف، لكن بالدوران والدوبل على الحرام يأكله، هذا هو صنيع اليهود. حسنك الله. هذه كلمة عربية غير مستعملة في هذه البلاد. إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، هذا في العديد، أي وفقه لعمل صالح. حلو. حلو، الحمد لله. اللهم تقبل. نعود إلى ما كنا فيه، فأقول لو أن البنك الإسلامي كأي تاجر من هؤلاء التجار يبيع بسعرين، نحن ننصحه أن لا يفعل، لكن هناك من يقول بأنه يجوز، وربنا يقول لنبينا وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام لست عليهم بمسيطر. أفيكون إنسان منا عنده شوية معلومات مسيطرة على الناس؟ لا. وإذا كان الله عز وجل يقول لنبيه إن عليك إلا البلاغ، فنحن من باب أولى ليس لنا إلا البلاغ مما بلغنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نبلغ الناس بمثل هذه المناسبة وبغيرها بيع التقسيط بزيادة الثمن لا يجوز. لكن بعض الناس لهم قدرهم، لهم علمهم، لهم اجتهادهم، يفتون الناس انه لا بأس من بيع التقسيط. فأقول لو كان البنك الإسلامي بنك تاجر بيجلب سيارات وبيجيب ثلاجات وإلى أمريكي تاجر وبيبيع بسعرين، نقول لا حول ولا، في من يفتيه، لكن لا أحد يفتيه بأن يدخل وسيطا بينه وبين الشاري، بين التاجر وبين الشاري، روح أنت اشتري وأنا بدفع عنك، ثم هو بيأكل إيش الزيادة، فهذا ربا مكروه. لكننا أكرر، لا أنصح مسلما يؤمن بالله واليوم الآخر ولو كان بقالا صغيرا رأس ماله صغير يبيع بسعرين، فهذه الزيادة ربا، والرسول عليه السلام يقول عاقبة الربا إلى قل، هذا من ناحية الشرعية، فالربا حرام والعاقبة إلى فقر إلى قل، خلاف ما يظنون بأنهم يصبحون أصحاب أموال طائلة وطائلة وكثيرة جدا، لكن عاقبة الأمر أن يحطم هذا المرابي شر التحطيم لأنه يحارب الله ورسوله. هذا من ناحية الدينية والأخروية، أنه يعصي الله ورسوله كل من أكل الربا بأي شكل من أشكال الربا، سواء كان صراحة كما تتعامل البنوك الأخرى كما ذكرنا، أو بطريقة اللف والدوران. لكن أنا أعجب كيف يغفل هؤلاء التجار الذين يبيعون بسعرين أن من مصلحتهم المادية الدنيوية العاجلة أن يبيعوا بسعر واحد، مصلحتهم المادية أن يبيعوا بسعر واحد لولا الجشع ولولا تسلط العاجل الثاني على قلوبهم. كيف؟ افترضوا الآن معي صورتين لتاجرين، كلاهما يبيعون أو يبيعان بضاعة واحدة، أحدهما يبيع بسعر النقد بالبيعتين، ما بيأخذ زيادة مقابل الدين والتقسيط، الآخر ببيع بسعرين كما ذكرنا آنفا. أي التاجرين تكون عاقبة التجارة تبعه رابحة أكثر، الذي يبيع بسعر واحد أم الذي يبيع بسعرين من ناحية المادية؟ قولوا نشوف شو بتقولوا. لماذا؟ لأنه كل إنسان بحب الثمن الرخيص والبضاعة واحدة، فحينما الزبائن بيسمعوا أنه هذا التاجر بيبيع نفس البضاعة بالتقسيط بنفس الثمن، ما حدا بيروح لعند الرجل اللي بياخذ زيادة مقابل التقسيط، كلهم بيتوجهوا إلى التاجر الذي بيبسعر واحد. لماذا لا يفعل التجار هكذا؟ لما قلت لكم آنفا، تسلط الطمع والجشع في قلوب التجار، هذا من جهة، ورفعت الشفقة والرحمة من قلوب هؤلاء التجار، فهم لا يعرفون إلا المادة وإلا الدنيا. أنا أقول بهذه المناسبة، التاجر بحكم انشغاله بالتجارة، ولا بأس من ذلك، لأن الصحابة كانوا يتاجرون كما تعلمون رحلة الشتاء والصيف المذكورة في القرآن الكريم، والتجارة في سبيل أن يعف الإنسان نفسه وأن يغني أهله عن السؤال وعن المأكل الحرام والمشرب الحرام. هذه عبادة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك من جملة الجهاد، أو اعتبر ذلك من سبيل الله، كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني وغيره وذكره الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب وفي كتاب البيوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما بين أصحابه حينما مر بهم رجل شاب جلد قوي نشيط، فلما رأوا أصحابه بهذه المثابة من القوة والنشاط قالوا لو كان هذا في سبيل الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان هذا خرج يسعى على أولاد له صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. إذن لا مانع للمسلم أن يعمل في التجارة وأن يضارب فيها، لأن هذا اعتبره الرسول عليه السلام من سبيل الله. لكن من يكون في تجارته في سبيل الله لا شك أنه هو الذي يحافظ على أحكام الله في تجارته التي هي من سبيل الله. مثلا ربنا عز وجل قال: أرث التجارة فيه له قوانينه، له نظمه، له دفاتره إلى آخره. صعب جدا أن ترى تاجرا في هذا الزمان متعبدا،

كثير من الناس من أولئك الذين أشار إليهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديثين المذكورين آنفا، أحدهما صحيح والآخر ضعيف السند، لا يبالون من أي المال أكلوا أمن الحلال أم من الحرام، ولا يهتمون بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. كلوا من الطيبات يعني الحلال واعملوا صالحا. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر، يعني زاهد يطيل السفر أشعث أكبر، مأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يرفع يديه يقول: يا ربي يا ربي. قال عليه السلام: فأنى يستجاب لذاك، أنى يستجاب لذاك، إنه لم يأكل طيبا ولم يعمل صالحا، فإنه عاش في الحرام مأكلا ومشربا وملبسا وغذاء، ثم مع ذلك يطمع في أن يستجيب الله دعاءه. هيهات هيهات. فأقول استساغ كثير من أمثال هؤلاء الذين لا يهمهم من أين جاءهم المال، من طريق حلال أم حرام، هذه الشركات التي تسمى بشركات التأمين. شركات التأمين أقول هي ميسر، أو بعبارة أوضح قمار مقنن منظم ناعم، ومن نعومته اسمه، لا يسمى قمارا، لأن القمار اليوم أخذ أسماء جديدة: اليانصيب، هل هو قمار مكشوف صريح يسمى يانصيب، وهكذا اليوم من البلاء الذي أصاب الأمة كما أخبر الرسول عليه السلام على سبيل المثال، قال: ليشربن طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يشربون الخمر بغير اسمها. لابد أنكم سمعتم أن بعض الناس يسمون الخمور بالمشروبات الروحية، يسمون الخمر مثلا باسم أجنبي لطيف وناعم جدا، ويكسي ولا ويسكي، ويسكي، وإذا كان نطقوا بها عربية قالوا انبيت وهو النبيل إلى آخره. يسمون الربا ماذا؟ فائدة. كل هذه الأسماء من وسوسة الشيطان لبني الإنسان ليصده عن سبيل الله، عن الانتباه لهذا المحظور وأنه حرام بهذه الأسماء المخففة اللطيفة على اللسان. فمن هذا القبيل تسمية شركات التأمين على الحياة، على السيارات، على العقارات، على إلى آخره. هذا بلا شك أنه قمار. القمار من أسمائه في اللغة مقامرة على وزن مخاطرة لفظا ومعنى. مخاطرة ليه؟ لأنه مش قائم هو، في كثير من الأحيان قائم على الحظ واليا نصيب، مش قائم على السعي والضرب في الأرض الذي أباحه الله عز وجل. ولذلك قال تعالى في القرآن الكريم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة، الكوبة الطبل. إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة. الميسر له صور وله أنواع كثيرة كثيرة جدا، تعرفون هذه الألعاب التي منها لعب الشد، لعب الدامة، لعب الشطرنج، البرسيس، مدري إيش، في أشياء كثيرة وكثيرة جدا، شي نعرفه وشي ما بنعرفه. هذه الألعاب كلها إذا دخلها المال صارت محرمة يقينا، بدون مال قد تكون محرمة قد لا تكون، هذا له بحث آخر. الآن شركة التأمين مثل البنوك، البنوك ليس لها رأس مال إلا أموال الذين يتعاملون مع البنوك وفي سبيل أخذ الربا الذين سموه في تعاملهم مع الناس حتى الإسلاميين اليوم، إلا ما ندر منهم غلبوا على لفظهم الديني فأخذوا يستعملون لفظة الفائدة مكان الربا. هذه البنوك ليس لها رأس مال، رأس مالها رأس مال عملائها. وكلكم يعلم كما أعلم، لو أن هؤلاء العملاء كما يقال قديما في ليلة لا قمر فيها أجمعوا أمرهم وسحبوا رؤوس أموالهم من البنك، ماذا يصيب البنك؟ الإفلاس بلا شك. فإذا هذا البنك ما قام إلا على أساس الأموال التي يودعها في هذا البنك المتعاملون مع البنك، سواء ما كان يحمل اسم إسلامي أو بريطاني. الأسماء عند الفقهاء لا تغير من حقائق المسميات أبدا، الحق هو بما يقوم في المسمى وليس بما هو به يسمى. قد يكون رجل اسمه صالح لكن حقيقة عمله كله طالح، فما يفيد أن اسمه صالح. فإذا هذا البنك تعاون مع العملاء فلا يصيب المكروه والمحظور شرعا، هم الذين أقاموا هذا البنك وبنوه وأوجدوا له موظفين بالعشرات من مدير البنك إلى قمام البنك يعني كالناسه. هذا البنك أولا لا يقوم إلا بهؤلاء الموظفين، ثم بأولئك العملاء الذين أودعوا أموالهم في هذا البنك. هنا يأتي الآية السابقة التي أشرت إليها حينما تكلمت عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لعنة الله أو لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. ذكرت السطر الأخير من الآية وأول هذا الآية قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا ليس البنك هو المسؤول عن ارتكاب عملية الربا، بل والذين أيضا يمدونه برؤوس أموالهم. من أجل ذلك أكد هذا النوع من التعامل وأنه محرم، بل وأن الذين يتعاونون على هذا المحرم هم ملعونون شرعا. فمن كان يخشى الله ويخشى أن يكون بعيدا من رحمة الله فلا يكون عونا في مثل هذا العمل المحرم للآية السابقة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا. آكل الربا هو البنك، هو الموظفون، وموكله هم عملاؤه، وكاتبه بعض الموظفين فيه بالنص، وشاهديه. الآن يمكن سون عن الشهود بالروتين المعروف اليوم بكتابة شو بسموها كمبيالات أيضا ونحو ذلك. فإذن هذا البنك قام على أساس التعاون على المنكر، فلا يجوز للمسلم أن يتعاون مثل هذا التعاون. مثله تماما شركات التأمين. شركات التأمين يقع حادث، سيارة آخر موديل كما يقولون ثمنها مثلا 50,000 60,000 أو أكثر أو أقل، ركب هذا المغرور هل اشترى السيارة يمكن بواسطة البنك أيضا، ما كاد يمشي إلا بضع كيلومترات وإذا به يعمل فيها حادث فيحطمها شر تحطيم، مأمن عليها، يروح على الشركة، شركة التأمين، كان دفع قسط واحد، مهما كان هذا القسط يمكن يكون 100 دينار 200 دينار ما بيهمني. الشركة اشترت له أخت السيارة تماما بنفس السعر 50,000 60,000 إلى آخره. من أين جاءت الشركة بال50,000 60,000؟ من كيسها؟ لا، هذا من المشتركين في هذه الشركة على التأمين. الشركة مثلا عندها 1,000 مشترك، وكل واحد يدفع كل شهر أو كل سنة حسب اتفاق المبلغ المرقوم أعلاه. الواحد منهم بمضي سنين ولا يعمل حادث، لكن عم يدفع، عم يدفع، والأموال هي عم تتجمع عند الشركة. بالضبط حادث مثل الحادث اللي كلف الشركة 50,000 أو 60,000، من أين جاءت ويا 50-60,000؟ منك أنت يا زيد يا بكر يا عمر، هل عم تدفع قيمة الاشتراك خشية أن تصاب بحادث؟ فإذا أصبت بحادث تتوهم أنت أن الشركة هي اللي بتتحمل الخسارة. الحقيقة مو هي تحملت الخسارة، تحمل الخسارة الجماعة المشتركين على هذا النوع من المقامرة، على هذا النوع من المقامرة. فإذا هنا يوجد تعاون كالتعاون مع البنك، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا شيء. والشيء الثاني وهو فيه دقة لكن أكثر الناس لا يعلمون: لماذا المسلم يفكر في المستقبل لعله يصاب بشيء فهو بيدفع شيء مقطوع لشركة قد تكون شركة كافرة وقد تكون شركة أعضاؤها مسلمون لكن منهجهم منهج الشركة الكافرة تماما، لا يحرمون ولا يحللون؟ لماذا هذا المسلم لا يتقرب إلى الله عز وجل؟ وما أقول كما يعطي للشركة كل شهر أو كل سنة مقدار معين من الضريبة المرسومة عليه، لماذا لا يدفع للفقراء والمساكين مثل هذه الأموال من باب التقرب إلى الله عز وجل، ومن باب قوله عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة. فأنت إذا تقربت إلى الله وسألته أن يحفظك أنت ومالك وسيارتك وما تملك، فربنا عز وجل كما قال: أمن يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، أمن يكشف السوء. الكفار لا يعرفون هذه المعاني التي نسميها اليوم بالمعاني الروحية الإيمانية، ما يعرفون هذه الأشياء، ما يعرفون شيء اسمه التوكل على الله عز وجل، وإنما يعرفون التوكل على الأسباب المادية، على الأسباب الكونية الطبيعية. يجب نحن أن نحقق في أنفسنا الفارق الكبير بيننا نحن بصفتنا مسلمين وبين أولئك الكافرين الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. أذكر حديثا هنا بهذه المناسبة فيها معنى لفت النظر إلى بعض الأسباب التي ينبغي على المسلم أن لا يعتمدها من باب التوكل على الله تبارك وتعالى توكلا كاملا حقيقيا. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم وهو في المسجد: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ثم دخل بيته، وتعلمون أن بيته بجانب مسجده، فأخذ أصحابه الذين سمعوا هذا الحديث منه يتساءلون ويتظننون من يكون هؤلاء 70,000 طوبى لهم يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر بدون حساب ولا عذاب. بعضهم يقول: هؤلاء نحن المهاجرين الذين هاجرنا من أوطاننا من مكة إلى المدينة في سبيل الله عز وجل. آخرون من الأنصار يقولون: لا، إنما نحن الأنصار الذين نصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناس آخرون يقولون: لا، لا أنتم ولا أنتم، إنما هم أبناؤنا الذين يأتون من بعدنا، سواء كنا من المهاجرين أو أنصار، يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يروه. لا شك لكل من هذه الجماعات فضلها من المهاجرين والأنصار وأبناء المهاجرين والأنصار، لكنها درجات. وإذا بالرسول عليه السلام يخرج عليهم فيقول لهم، يرفع هذا النزاع وهذا الخلاف فيقول: هم الذين، وهنا الشاهد، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ما معنى لا يسترقون؟ أي لا يطلبون الرقية، أي مريض يشعر بوجع في رأسه، في يده، في منكبه، في أي ناحية من بدنه، يأتي إلى رجل يعتقد فيه العلم أو الصلاح، يقول في التعبير العام: كبسني، ارقيني. هذا يجوز شرعا، ما هو حرام، لكن ليس من كمال التوكل، لأن الرسول عليه السلام قال في صفة أولئك 70 الذين يدخلون كما عرفتم الجنة بغير حساب ولا عذاب: وجوههم كالقمر ليلة البدر. لا تطلب الرقية من الرجل الصالح، وإنما أطلب من الله عز وجل أن يعافيك وأن يشفيك. لماذا؟ لأن طلبك الرقية من هذا الشيخ أو هذا الصالح مظنون أن يتحقق دعاؤه فيك، مش مقطوع، ولا هو يعني غالب الظن أنه راح يستجاب دعاؤه فيك. إذن دع أن تستعين بغيرك في مثل هذه القضية وسل الله وحده تبارك وتعالى. هذه الخاصة الأولى، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. الكي بالنار معروف خاصة عند العرب والبدو منه بصورة خاصة، إنه علاج ناجح في كثير من الأمراض، حتى جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه من خير ما تداويتم به، وهو الكي بالنار. لكنه عليه السلام من باب بالمؤمنين الرؤوف الرحيم قال: وأنهى أمتي عن الكي. لما؟ لأنه إن كان من خير ما يتداوى الناس به فإنه تعذيب بالنار، ولا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. هذه الخصلة الثانية التي هي من صفات 70,000. الخصلة الثالثة: ولا يتطيرون. الطيرة هي بمعنى التشاؤم، ومعروف التشاؤم لدى كل الشعوب ولدى كل الأمم، لكن التشاؤم تختلف هذه الشعوب وهذه الأمم في كثرة تشاؤمهم وقلة تشاؤمهم، أما المسلم فلا يتشاؤم إطلاقا. أما المسلم الضعيف العلم والإيمان فقد يتشاءم، أما الكافر فحياته كلها شؤم في شؤم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن من صفات هؤلاء 70,000 أنهم لا يتشاءمون، أي لا يتطيرون. الطيرة تصد الناس عن مصالحهم، وأصل الطيرة في اللغة العربية مشتقة من الطير، وكان من عادة العرب في الجاهلية حيث كانوا مرضى في قلوبهم وفي عقولهم، وحسبكم دليل على ذلك أنهم كانوا يعبدون حجرا ينحتونه بأيديهم ثم يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. هذه حماقة ما بعدها حماقة، وقلة عقل ما بعدها قلة عقل. ومن هذا القبيل الطيرة اشتقت من الطير. لماذا؟ لأن العربي كان إذا خرج عاجما على السفر فإذا صادفه طير، ولابد أن يصادف طير، إما إذا كان يعيش في بلدة في مدينة أو في قرية أو في البادية، لابد ما يصادف طير. هذا الطير الذي لا يعقل، وهذا الإنسان يعقل بل لا يعقل. لماذا؟ لأنه كان إذا رأى هذا الطير، هذا الحوين الصغير، إذا طار يمينا تفاءل خيرا أنه هاي سفرته راح يكون موفق فيها، وإذا طار يسارا تراجع عن سفره، لأن الطير طار يسارا. سبحان الله، هو الطير نفسه ما يدري لما طار يمينا أو طار يسارا، فكيف يدري عن سفرة هذا الرجل هل سيكون موفقا أو لا. من هنا اشتقت الطيرة. فقال عليه السلام في صفات أولئك 70: ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هنا الشاهد الآن: وعلى ربهم يتوكلون. هذه الجملة تشمل الأنواع الثلاثة. أما في الرقية وطلبها من الغير فقد عرفتم أن المفروض فيه أن يتوجه إلى الله ويتوكل على الله، فإن شاء عافاه وإن شاء ابتلاه. أما الكي بالنار فعرفتم السبب أنه تعذيب النار، فلا ينبغي للمسلم أن يعذب نفسه بالنار، وأن يلجأ أيضا إما إلى الطب النبوي الذي يقول مثلا عليه الصلاة والسلام في بعض ما جاء عنه: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، أي الموت. أو يستعمل إذا كان هذا المرض الذي يريد أن يكويه بالنار له علاج من الطب المادي المعروف، ولو كان يعني استفدناه من الكفار فلا مانع أن نستفيد منهم ما لا يتعارض مع ديننا من دنياهم. هذا ما يتعلق بالكي بالنار. وما يتعلق بالطيرة فأدعى للمسلم أن لا يهتم بالطيرة إذا فجأته، والطيرة كما قلنا الأصل يتعلق بالطير، لكن الطيرة والتشاؤم يتحقق بصور كثيرة وكثيرة جدا. تارة تكون متوارثة بين الناس خرافة من الخرافات يقيمون لها وزنا، مثلا بعضهم يقول أنه الغسيل ما بيجوز أن يغسل في يوم كذا، الصابون ما بيجوز أن يدخل البيت في يوم كذا، الآن إلى آخره. السيارة إذا ما علقت عليها نعل من خلف فستصاب. كل هذا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. ومن ذلك التشاؤم، أن الإنسان قد يسمع كلمة فيتشاؤم منها، كأن يسمع كلمة من إنسان بخاطب آخر لا يقصده أبدا، هو خارج السفر فيسمع واحد يقول الثاني الله لا يوفقك، هذا يسمعها فيفاجأ بها، لكن عليه أن توكل الله ولا يبالي بهذه الكلمة، لأنه إن اهتم بها فيكون شأنه شأن ذلك الجاهلي الذي يهتم بالطير لما طار يسارا وهو لا يدري لما طار يمينا أو يسارا. وعلى ربهم يتوكلون. هذا التوكل هو الذي ينبغي على المسلم أن يعتمد عليه، وأن يعرض عن الوسائل الأخرى التي لم تشرع نصا كما جاء في هذا الحديث، أو لم تشرع استنباطا من أدلة الكتاب والسنة، كما تحدثنا آنفا عن موضوع الربا الذي هو بيع التقسيط، وعن موضوع الاشتراك في شركات التأمين على اختلاف أشكالها ونوعها. أخيرا أقول: تعلمون أن التأمين على السيارة مثلا في اختياري وفي إجباري، فما كان إجباريا فهو ما يدفع بطلب من الدولة كسائر الضرائب التي تفرض على أفراد الشعب ولا بد لهم من أن يدفعوها، فلا إثم عليهم في ذلك. أما التأمين أو الاشتراك في الشركة في التأمين الخياري هذا ما ينبغي للمسلم أبدا أن يوافق على ذلك ما وجد إلى ذلك سبيلا. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. ولعلي أجبت الأخ عن كل ما تضمنه سؤاله، أقول هذا خشية أن يكون فاتني شيء. إياكم إن شاء الله. بارك الله في الجميع. جزاك الله خير الشيخ. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. هاي الساعة 9:10. لكن صحيح أستاذ المسلمين توسطوا الحس والصفات. في رأيك ما هي الأسباب وما هي المستقبل اللي راح تكون؟ الله أكبر. الله أكبر. ما دام تريد الجواب مختصر وسؤالك مختصر، الجواب في قولي عليه السلام. وإله علاقة بموضوعنا السابق: إذا تبايعتم بالهينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الرجوع إلى الدين هو العلاج، أما بقاء المسلمين على ما هم عليه كل ما أصيب جانب من العالم الإسلامي بمصيبة سارت عواطفهم، ثم لا شيء وراء هذه الثورة إلا ثوران عواطف وحركات، ثم لا شيء وراء هذه الحركات مثل ذلك النظام المعروف في بعض البلاد في نظام العسكر أو الجند، بيقول القائد للفصيل أو الفريق اللي عم يمشي بانتظام بصيح عليه بيقول له مكانك راوية، شو بيعمل؟ تم عم يتحرك يخبط برجليه في حركة لكن ما في تقدم. وهكذا هذه الصيحات التي تثار بمثل مناسبة البوسنة والهرسك، مثل الصيحات التي أثيرت بمناسبة الجهاد في أفغانستان، ومع الأسف ضاعت جهود أكثر من 10 سنوات. لماذا؟ لأن المسلمين ما التزموا شريعة الله. آية واحدة في القرآن تغنينا جوابا عن جواب تفصيلي، وهي إن تنصروا الله ينصركم. من هذه الآية ونحوها قيلت حكمة في العصر الحاضر: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. البوسنة والهرسك لا يمكن إنقاذها إلا إذا طبقنا آية من آيات الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واس. لعل هذا الجواب يكفي إن شاء الله، وقد أردت الاختصار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.